بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: التاسع، أي من نواقض الإسلام، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. لا شك أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، كتابيهم وأميهم وجميعهم، بل إلى الجن أيضا، الجن والإنس، إلى الثقلين. أوجب على جميع الخلق من الجن والإنس اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى عن اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأوجب على اليهود والنصارى أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يعزروه، يعني يوقروه عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. ورأى صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة، استنكر صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: آمنا بالله رباً وبالإسلام دين قال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً رسولاً. والله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء، أخذ الميثاق على الأنبياء أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أن يتبعه. قال تعالى: إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه.